بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأخبار التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلق بصنفين من أهل النار، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياد كأناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاديات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أصناف من الناس لم تكن موجودة على عهده، وإنما ستتواجد هذه الأصناف بعد ذلك. والناس والعلماء لما يتكلمون على هذا الحديث يقولون هو أيضا دليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انحرافات والوجاجات عن الهدي وعن السنة من جهة، ولكن كما ذكرنا يعني الصدق المطلوب بوقع عن أمر واقع سيحدث. الإمام ابن كثير مثلا رحمة الله عليه يقول: وهذان الصنفان وهما الجلادون الذين يسمون بالرجالة والجلادية كثيرون في زماننا هذا، كانوا كثيرين في زمن الإمام ابن كثير، الذي نقول نحن الآن، يقول كثيرون في زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله يبدأ. انظر: ونساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس لا يوالي سوقاتهن، بل هو زيادة في العورة وإبداء للزينة، مائلات في مشيهن، مميلات غيرهن إليهن، قد عم البنات بهن في زماننا هذا. انظر الإمام ابن كثير أفضل الله عليه، أحيانا تقول ماذا لو رأى ما حدث في زماننا. انظر يقول: قد عم البلاء بهن في زماننا هذا ومن قبله أيضا، وهذا من أكبر دلالات النبوة إن وقع الأمر في الخارج تبقى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أنا بدوري علقت على كلام الإمام ابن كثير فقلت: فكيف هذه لو رأى النساء بملابس البحر والفنانات والراقصات البالي، ولا يرفع عليك طبعا حالة الطهر والعفاف والصيانة اللي كانت عليها النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل المسألة أحيانا تكون نسبية، أحيانا بتكون المسائل نسبية. ما أنظر مثلا واحد كأبي الدرداء رضوان الله عليه لما رجع لأم الدرداء غضبان يقول: لو بعث بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا مما نحن عليه من الإسلام إلا هذه الصلاة. هو إيه اللي كان تغير؟ ده ما فيش شيء كان تغير لسه، ده تكون مثلا فوائد بدرت هنا أشياء يسيرة هناك جعلت الناس تنطلق المسألة. هذه النفس بيحدث لها نوع من التبلد، نوع من التبلد. أنت لو شاهدت اليوم يعني كل أثار الانحراف، كل أثار الاعوجاج، وكانوا ماشي عادي، ممكن تقول عادي. إيه المسألة؟ عادي نتيجة الاستمرار، نتيجة للثورات. شاهد مشهد طيب تطير فرحا، ليه؟ لأنك ما شاهدتش مشاهد طيبة، أنت لا سمعت ولا شفت، وبالتالي المشهد الطيب أنت عارف بالضبط. يعني لو مثلا كانت اللحمة دي شيء مشتهاة، شيء ممكن والله الفقير لو شم الرائحة تطير فرحا، والتاني كل يوم بياكل شيء عادي، شيء عادي. مسائل نسبية، مسائل نسبية على هذا النحو. لو شاهدت انت مظاهر الخلاعة والبدون، التهتك والعري والخلاعة، وده كان في وقت حتى من الأوقات لما ابتدأت بعض النسوة يعني يشفع الوجه قامت الدنيا ولم تقعد. ليه؟ كانت النساء كل النساء بتغطي الوجوه، وبالتالي لو كشف الامرأة عن وجهها تبقى شاذة جدا. انظر مثل كل يطلب العيادة، مثل مثلا لو أتى إنسان وحلق اللحية كان ممكن يشق إليه، ممكن إن ده في إنسان حريق. لا تعالى اليوم تجد العكس، يقول لك في واحد مرتعي. ايه في واحد مرتعي؟ الواحد بعض منا بيسمع الكلام وما ينتبهش، ما ينتبهش في واحد مرتعي عمل وكان المرتاح ده هو الشاذ. شو واحد بالك، والاصل هو ان الواحد يحلق لحيته يحلق. لا ده انت عكست، ده انت مساله لابنيه وثمانين درجه. الاصل الانسان يطلق لحيته، لما يحلق لحيته ده اللي بغريب، ده اللي يبقى غريب. ولكن الغربه دي تسببت يعني سنه بعد اخرى صارت ادمانا، صارت هي الاصل والاستقامه، صارت هي التشذذات. واذا فالمراه كانت بتخرج تسال عن صغيرها وهي منتقبه، وهي منتقبه حتى الله، وتقول ان ارزق في ولدي خير من ان ارزق في حيائي او ايمان، فتسال عن الصغير وهي منتقبه. احنا مفيش حد شغلني، طب انت مين؟ مش حتى عارف ليه منتقبة. واللي حافظ مثلا ابن حجر تقول كانت النساء يخرجن إلى الأسوار وإلى الأسواق منتقبات، منذ عهد رسول الله يقول إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فكانت هذه حالة النساء، حالة النساء. وبالتالي لما يحدث هذا المشهد لابد من استغراق. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. بالإضافة لذلك رجال بأيديهم صياد كأنهم هم كجلادين الظلمة، الجلادين الظلمة. ابن كثير بيقول لك موجودين في زماننا، موجودين في زماننا. أمال أنت تقول إيه؟ جلادين الظلمة. وده أيضا النبي صلى الله عليه وسلم معنى بيخبر عنه في وقت طب، في وقت عدل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتخوف من ان تتعثر شاب ولد الفرات فيسال عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامه، فمتخوف على نفسه من شعر تتعثر. مثل هذا حيؤذي انسان، حيظلم من سلب وجعه، ده لا يمكن، ده لا يمكن. هتشوف الرجل مثل لما راه نائم تحت ظل شجره تقول علمت فامنت فنمت، يعني كان بيتعسر للارامل والاكتئاب. مش ممكن ابدا هيضيع انسان او هيظلم انسان او هيضرب انسان دون وجه حقه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه وقدوه طيبه كان ربما على بطنه الشريف حتى يقتص منه انسان ونحو ذلك من الاشياء. ايضا من جمله دلائل النبوه الاخبار والاحاديث الداله على امور يعني هتقع ووقعت كما اخبر صلوات الله وسلامه عليه. منها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. الحديث بيشمل يعني كل فرد من احد العلماء في هذه الاعصار وغيرها قبل فرض الكفاية في إبلاغ العلم النافع للخلق. يعني الناس والعلماء نقلوا ما كان عليه السلف الصالح وعلما وعملا واعتقادا، وبهم حفظ ربنا تبارك وتعالى دينا. وعلما مشهود لهم كالإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية، علماء تجد إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها أو من يجدد لها شبابها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. من جملة هذه الأخبار قصة الصحيفة، وكانت قريش قد تعاقدت وتملأت على بني هاشم وبني المطلب، ألا يغوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا تواطؤوا على ذلك. وكانت قريش كتبوا بذلك صحيفه وعلقوا هذه الصحيفه، صحيفه التعاقد هذه في سقف الكعبه. فسلط علي ربنا الأرض، أي زي الأشياء اللي هي العدة وما شابه ذلك، فأكلت ما فيها من أسماء الله لأن لا يجتمع ما فيها من ظلم وحجور. العدة أو الأرض هذه أكلت أسماء الله من هذه الصحيفة، وقيل إنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله عز وجل. لهم جملة الأشياء التاريخية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمه أبا طالب. فجاء أبو طالب لقريش فقال إن ابن أخي الصحيفة المحترم نام عنافة الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل، فأخبر بذلك أبو طالب، فأتى أبو طالب لقريش فقال إن ابن أخي قد أخبرني بخبر صحيفتكم أن الله قد سلط علي الأرض فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال، فأحضروها فإن كان كما قال وإلا أسلمته إليه، وإلا أسلمته إليه. ما كان التعاقل والتواطؤ لأنهم يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلوا الصحيفة وفتحوها، فإذا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وجد ذلك نقض حكمها ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، وانتهى هذا التواطؤ وهذا الاتباع. أيضا من جملة ذلك ما رواية خطيب بن الأرت رضوان الله عليه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسلا بردة في ظل الكعبة، هو المستضعفون كان يؤذى أذى شديد لدرجة أن يذكروا أن كان سيدته متميم بتسخن كتر الحديد حتى تحمر، فتضع على رأسه حتى تنوى من الألم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه ما يصلح ذلك عن ديني أبدا، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين رحمه وعظمه ما يصلح ذلك عن ديني أبدا، والله إذا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وتأبى على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر وقت هذا وقت عيدنا الكل بيؤذى بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيؤذى والآخر صلوات الله وسلامه عليه كان عقبه بن ابي معيط يخلق الكعبة وهو ساجد امام الكعبه، ياتي ويلقي سام الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد، فكان بيؤذى الحصار هذا حسن في شعبه بطالب 3 سنوات كل ذلك كان يحدث له. فلما اتى خبر من الأرات النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت في كلمات الحديث تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحاله حينتشر فيها الاسلام حيقوم فيها الامن، ان حيتمم ربنا هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله وتئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجل لا داعي للعجل، هذا امر حاصل الى منتهى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وطبعا دخل الناس في دين الله افواجا وتهدد حدود هذه الامه، ولك ان تتخيل مثلا لو جلسنا جلسه كهذه قلت لك الدعوه بتاعتنا دي هتنتشر اصبر بس هتعوم الافات ممكن تقول مهجور تمام واضح ان انت مش قادرين تتنافس مش عارفين نبص ورا زي ما البعض ما بيقول خايفين على نفسنا، وتقول ان الدعوه دي هتبقى دعوه عالميه ازاي الكلام ده انت واخد بالك؟ فذلك كان بيحدث وكانت القلب تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. جاء المساله عايزه يقين عايزه ايمان عايزه ثقه فيما عند الله، تطمئن لما عند الله ولا تطمئن لما في يد نفسك، ولا تطمئن تقول امنت بالله وكذبت عيني وكذبت عيني. من ذلك أيضا ما رواه البخاري رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام مر بالمدينة نزل على سعد، نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطرت. يعني وكأن مين حيعملها أمية بن خلف في سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان أسلم وأمية بن خلف على الكفر، ولكن نظام جواره ولحوه أحلاف كانت موجودة، كانت موجودة في الجاهلية واستمرت على مثل هذا النحو. فلما أتى سعد بن معاذ إلى مكة أمية بن خلف قال له: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبينما سعد يطوف فإذا أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ طبعا الكعبة عند العرب هو حياتهم هي الكعبة وسادة، وفي نفس الوقت المسألة انت عارف زي ما كنت لو روحت مثلا للريف أو للصعيد في يوم من الأيام تجد الناس كلها عارفة بعض، الناس كلها الغريب الوافد يشارك ان ده لسه جاي، ده غريب. فسعد بن معاذ بيطوف بالكعبة فاعترضه أبو جهل: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد، معلوم أنه سيد في قومه سعد بن معاذ. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال: نعم. فقال: نعم. والعرب اصل عندهم يعني كان رغم الكفر كان عندهم شجاعة وإقدام، الكذب مذموم عندهم في نواحي على رغم من حالة الجاهلية اللي عاشوها كانوا بيحتفظوا بها. ما انظر مثلا واحدة كهند بنت عتبة تقول أوداني حرة، شو بصدق نساء في واحدة حرة ممكن تزني؟ وكان ده لا يتخيل، وكان ده لا يتخيل. فكانوا على الرغم من الجاهلية إلا إن في معاني كانوا يحتفظوا بها. فالحاصل سعد لما يسأل من يقول سعد فيقول له: تطب الكعبة آمينا وقد آويت محمدا وأصحابه؟ قال: نعم. قال: فتلاحيا تخاصما بينهما. فقال أمية لسعد، أمية بن خلف اللي هو هذا لسعد بن معاذ، قال: ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. تقول أنا لما تبقى القوارية هتدخل واحد هيحابي واحد، واحد هيجامل واحد. فقال لسعد بن معاذ: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، لأقطعن متجرك بالشام. وكانت المدينة في طريق الشام، وكانت الرحلتين رحلة بالصيف ورحلة بالشتاء. فأبو جهل لو مانع سعد بن معاذ من الطواف بالكعبة هيقطع عليه متجره بالشام، لأقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد، غضب سعد من مين؟ من أمية، وكمان مش من أبي جهل، لا ده غضب من أمية ابن خالد اللي هو المتصور كده ان تقول حماية، ده هو ده الحماية، هو ده الحماية. فغضب سعد بن معاذ من أمية ابن خالد. انظر، فقال: دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. كانت مفاجأة لأمية بن خلف. قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد. كنت تخلاف وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يثبت له أمر الصدق. والله ما يكذب محمد، إذا حدث فرجع إلى امرأته فقد تم تعلمين ما قال لي أخي يخربي، والمدينة كان يطلق عليا اسم يخرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم، ما يقال لها يكره، وصف المدينة بيخرب الهاد، يقول طيبة طابة المدينة لفت. فقال أما تعلمين ما قال لي أخي يخربي؟ قالت وما قال لك؟ قال تعلم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. الرجل يقول لنفسه والله ما يكذب، المرأة تقول لزوجها والله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته ما ذكرت ما قال لك أبوك ليخربي؟ تريد أن تحدث وتمنع زوجها أمية بن خلف من الخروج، لأنه راح علم أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هيقتله، فتريد منعه حتى لا يقتل، حتى لا يقتل. ما ذكرت ما قال لك أبوك ليخربي؟ قال فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشرار الوادي، فسير يوما أو يومين أو أخرج كده حتى الناس تشوفك، وبعد كده ممكن تبقى ترجع. فسار معهم فقتله الله وقتل أمية ابن خلف. والخبر ده كله أن تقع وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لأمية ابن خلف. أبي ابن خلف كان يعرف حصان الله، كان يعرف حصان الله، فإذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها إني سأقتلك عليه. أمية بن خلف خلاف أمية بن خلف كان له حصان بيعرفه، فلو مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني سأقتلك عليه، سأقتلك على هذا الحصان، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد. من ذلك أيضا أخبرت أن كلها صادقة وكلها دل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أخبار حكمية لا والله مستقبلية تتعلق كلها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. جملة ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر، يوم بدر ورد في الحديث الصحيح قبل غزوة بدر بأيام النبي صلى الله عليه وسلم جعل يحدد، يقول هذا مصرع أبي جهل غدا إن شاء الله، وهذا مصرع عتبة ابن ربيعة، وهذا مصرع شيبة ابن ربيعة. انظر كل الراوي فوالذي بعثه بالحق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديد المكان، تحديد للمكان، وكل ده يوم بدر كان هيحدث. ولذلك بعد الغزوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينادي أبا جهل بن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فأتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، يعني كان مشرق على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف تكلم أناسا قد يحصل جيدا منتنا؟ فقلنا أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون، ولكنهم لا يجيبون. هذا أيضا من جملة أخبار صلوات الله وسلامه عليه. أخبر عن فتح مدينة كسرى وقصور الشام وغيرها من البلدان، وذلك يوم حفر الخندق قبل غزوة الأحزاب. ضرب صلوات الله وسلامه عليه بيده الكريمة هذه الصخرة التي اعترضتهم فبرقت من ضربه ثم أخرى ثم أخرى، وكان يبشر أمته في كل مرة ويكبر ويقول الله أكبر. فتحت قصور الشام، فتحت قصور كسرى، انظر في أحرز لحظات، في أحرز لحظات يبشر أمته بفتح هذه الممالك. انظر الله، إذا أنت لو كنت منتصر على أمريكا وإذا برضه مخبول كده زي مثلا إحنا مش عارفين ننتصر على إيه مثلا، ما فيش قوة ولا فيش، لا أبدا. أنت أصل المسألة المسألة عايزة كما ذكرنا إيمان ويقين، وهذا الخبر الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذا أيضا إخبار صلى الله عليه وسلم عن الذراع أنه مسموم كالدعي بلغ يهودية تعرفهم لتناول الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع من اللحم، فوضعت المرأة فيه السم فكان كما أخبر الزراع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم. ومات من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء بن معرور مات بسبب الأكل من الذراع، واعترف اليهود بذلك فهذا أيضا من جملة دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر عبد الرزاق عن معمر أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: اللهم نجي أصحاب السفينة. اللهم نجي النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم في المدينة لم يرى البحر صلوات الله وسلامه عليه، فقال: اللهم نجي أصحاب السفينة. ثم مكث ساعة ثم قال: قد استمرت. كانت السفينة في التوقيت الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم قد أشرفت على الغرق، وفيها الأشعريون الذين قدموا عليه وهو في خيبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم استمرت بمعنى أنها نجت من الغرق. أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي الوالي، الوالي هو الرجل الذي أبراها على الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وذهب إلى الطائف أخبر عن أبي الوال وأن معه غصنا من ذهب، فحفروه فوجدوه كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، والحديث رواه أبو داود عن عبد الله ابن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا الأنصار بأمر عجيب جدا، يعني خطبهم صلوات الله وسلامه عليه لما وجدوا في أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم غنائم حنين في بعض أهل مكة وترك الأنصار، فوجدت الأنصار في نفسها شيئا من رسول الله، حتى قال خائرهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي لعوان ولا يمنع لعوان، قد يعطي للمرء وغيره أحب إليه منه فتتألف صلوات الله بعض النفوس فيها ضعف ممكن تألفها ببعض القروش، ووكل الآخرين لإيمانهم، يعني بيعطي الرجل وغيره أحبه إليه منه، مش مسألة عطية بدل حبيب، لا المسألة مش كده. فلما حدث ما حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بحر الموت المعيب؟ والله تنخلع له القلوب لو تأملت الثقة في القيادة الفزة معالجة النفوس والدخول للنفوس من أيسر طريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ قصة طويلة وطريفة جدا في الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستجدون بعدي أجرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وكان مما أخبر أيضا عنه قال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. ولما تشاهد المشهد اليوم وغدا وللأمس على النحو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يكثرون وتقل الأنصار، وقال له في الخطبة: قال هذه على الصفا، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. وكل ذلك وقع، المحيا محياكم ولما ماتوا وكانوا هناك لما ماتوا صلوات الله وسلامه على حد الاعتكاف. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما ذهب لحجة الوداع مكث أيام وعاد صلوات الله وسلامه عليه، رغم أن مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ماتوا هناك في البقعة في مكة، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأخبر أن الناس يكثرون وتقل الأنصار، والأمر كما أخبر ستجدون بعدي أدرى نوع من حب النفس والأنانية، والحاكم يستأثر يعني نفسه بأشياء دون الرعية، كل ذلك وجدوه. وكل ذلك حدث كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولما تنظر عمر رضي الله عنه وابو بكر رضوان الله عليهم قبل ذلك، فكانت حياته كم يستثير انفسهم دون الرعيه بشيء ابدا. هل كنت عمر بن الخطاب ياكل بالزيت وهو اللي بيرقع ثوبه رضوان الله عليه؟ انظر حال زي حال الرعيه، ما يفترق ما يفترق. ايضا جمله ثانيه الاخبار ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. انتهى الامر عند كده. كسرى يموت خلاص ما فيش كسرى ثاني، حيو يقعد فارس. قيصر هيموت ما فيش قيصر تاني هيجي يحكم الروم، خلاص انتهى القدر عند العدل. قال: والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فاخبر عن فتح قصور كسرى وقيصر، وان الكنوز هذه هتنفق في سبيل الله، هيتم فتح فارس والروم. شوف ازاي كل خبر ده دين متين، دين دي كل رسوخ. تحمد الله تبارك وتعالى ان جعلك مسلما، ان جعلك تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقع مصداق ذلك بعد في ايام الخلفاء الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان، وفتحت هذه الممالك وانفقت اموال قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس في سبيل الله عز وجل. وهذه بشارة عظيمة للمسلمين ان ملك كسرى انقطع ولا عودة له، وملك قيصر ايضا بالشام زال ولا يكونها بعد ذلك. هذه دلالة ايضا على صحة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان والشهادة لهم بالعدل، ان الاموال المغنومة ما وضعت في الديون، لا، ما انتقلت من قصور كسرى وقيصر لدار فلان او لبيت علان، لا، انفقت في سبيل الله، انفقت. هذه شهاده لهؤلاء الافاضل رضوان الله عليهم اجمعين. حصل شهادات كثيره وعديده، ولكن نقتصر على هذا القدر في هذه المره، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.